إذا طاف العبد عدد من الأشواط ثم أحدث وخرج من الطواف ليتوضأ، فهل عليه إعادة الأشواط الماضية أم يكمل على ما قد طافه؟ لا، العلماء يقولون يبدأ من المكان الذي انتقضت الطهارة منه، يبدأ من المكان ويتم. نعم. من يريد عمرة بعد الحج هل عليه أن يخرج إلى من مكة بعد الحج أم يبقى في مكة؟ وإذا كان عليه طواف الوداع ماذا يفعل؟ هل يؤخره بعد العمرة أم ماذا يعمل؟ يا إخوان، العمرة التي يفعلها بعض الناس بعد الحج من داخل مكة من الحل خارج الحرم، هذه العلماء يكرهونها، جمهور أهل العلم يكره ذلك، لأن لم يرد بها نص إلا عن عائشة رضي الله عنها في حالة خاصة، حالة خاصة بعائشة ووضع خاص، فيعني يدينه توقيفي، فلا ينبغي أن يعمل هذا العمل. لكن لو أردت أن تفعلها تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، لكن بعدما تقضي أعمال الحج كلها، بعدما تفرغ من أعمال الحج بكاملها. نعم. من نام في مزدلفة وغطى قدميه من البرد ماذا عليه؟ ما عليه، غطي قدميه لا حرج، تغطية القدمين لا حرج إن شاء الله. نعم. لكن الرأس لا يغطيه إلا إذا كان نائما يعذر، وإذا كان ناسيا يعذر. نعم. هل للإحرام لبس معين من حيث الحذاء مثل الجزمة أو غيرها؟ لا، ليس له لبس معين، المحرم يحرم في أي نعال حتى لو كان فيها مخيط النعال. نعم. صاحب دكان توضع عنده رسائل فضة ويأخذها لصالح الدكان بعد إذن أهلها، وبعد السنة يعطي أهلها ربحا سنويا، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان أهل هذه المجوهرات أذن له في الاتجار فيها، يعني ويعمل فيها ويكون الربح مشترك بينهما، جائز بين صاحب الدكان وبين صاحب المجوهرات، هذا لا مانع، لأن هذه مضاربة لا مانع. نعم. ونعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح خمسة. شروط التوبة النصوح خمسة: أولا الإخلاص فيها لله جل وعلا، والثانية الإقلاع عن الذنب إقلاعا تام، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما تركه على الفور، والثالث العزم على ألا يعود إليه أبدا، والرابع الندم على فعله، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة لا تقبل في كل وقت، إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الغرغرة الحلقوم لا تقبل التوبة، والنصوص دالة على ذلك. أيضا فيه شرط آخر، وهو إذا كان الذنب بينك وبين المخلوق تتحلله من هذا، فإن كان مالا ترده إليه، وإن كان غير مال تطلب منه العفو والمسامحة في هذا الباب، لأن حق الغير لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن: المسجد النبوي وقبر الرسول وصاحبه للرجال، والبقيع للرجال، والرجال بالنسبة لزيارة المسجد للكل، زيارة المسجد النبوي، والقبر وقبر الرسول وصاحبه للرجال، والبقيع للرجال، والشهداء للرجال، ومسجد قباء للكل، مسجد قباء للكل. نعم. هل يجوز لبس سروال قصير من ثوب الكفن وليس فيه خيط تحت الإحرام؟ كيف فيه ليس فيه خيط؟ يعني لف يلفه كذا يلفه تحت الإحرام؟ ما أدري عن صفة هذا، لكن إذا كان لفافة يلفها، لأن بعض الناس يأتي يعني في احتكاك في يعني الجسم الداخلي، في احتكاك ويحصل فيه مشق يعني ويتعب بهذا، إذا كان رشده الطبيب إلى ذلك وأنه نافع لا بأس، لكن لا يكون مخيطا. نعم. بعض الناس أعطوا رجلا مبلغ من المال لتشغيله في التجارة ولكن خسر هذا المال، هل يضمن الرجل المال أم ما قولكم؟ لا يضمن، التجارة الصحيحة المضاربة الصحيحة الشرعية لا يضمن فيها لا رأس المال ولا الربح. يعني العامل يخسر العمل وصاحب المال يخسر المال لأن غير مضمونة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.